نقلت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وكالتا تاس وريا نوبوستي والصحيفة إزبستيا ووكالتا الإنترنت براختا نقطة رو وريغونيوم والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي في روسيا وشبكة هانتشيو الصينية ووكالة يو بي اي الأمريكية ووكالة كيوتو اليابانية وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة الإقليمية الإفريقية لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وهيئتها في نيجيريا نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون قام بالتفقدات الإرشادية لوحدة فرعية تابعة مباشرة للوحدة العسكرية رقم 233 للجيش الشعبي الكوري. ووكالة ريا نوبوستي وصحيفة إزبستيا ووكالتا الإنترنت براختا نوكتا رو وريغنيوم في روسيا وشبكة الأنباء وشبكة هانتشو في الصين ووكالة كيوتو وإذاعة NHK في اليابان ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة الإقليمية الإفريقية لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وهيئتها في نيجيريا نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون تفقد الوحدة العسكرية رقم 1314 للجيش الشعبي الكوري والحائز على لقب فوج أو جونغ هوب السابع. ونشرت الصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الهونغ كونغية بسوين ووكالة يو بي اي الأمريكية وموقع الإنترنت في نيجيريا خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم زار نعش الراحل كانغ كي سوب وعبر عن تعازيه العميقة لوفاته. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة صور القائد العالي المحترم.